الأمر الأول معنى الجماعة، والأمر الثاني هو أدلة وجوب لزوم الجماعة، والأمر الثالث معنى البيعة، والأمر الرابع ضوابط تتعلق بلزوم الجماعة والبيعة، والأمر الخامس بعض الشبه أو المعوقات التي تحول دون تحقيق لزوم الجماعة أو البيعة الشرعية، والأمر السادس وصايا معينة تتعلق بهذا الباب. فأقول وبالله التوفيق، إن من أعظم الأدلة على لزوم الجماعة يتمثل في بعض الآيات التي سأذكر شيئا منها وليس على سبيل الحصر، وبعض الأحاديث النبوية كذلك، وبعض أقوال السلف. أما الآيات الكريمة أو معنى الجماعة قبل ذلك، الجماعة هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهي الجماعة التي لزمت كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا. من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، بل من عهد النبي وأصحابه، وكل من سار على هذا الدرب، فاجتمعوا على تحقيق التوحيد وعلى لزوم الكتاب والسنة وعلى فهم سلفنا الصالح في جميع أمورهم عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وحدودا وأحكاما ومعاملات ومنهج حياة. هذه هي الجماعة المعنية بهذا المصطلح، ولا سيما الجماعة التي اجتمعت على إمام يسوسهم بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال ولله الحمد والمنة في بلادنا المملكة العربية السعودية، حفظها الله بالإسلام وحفظ الإسلام بها وبولاة أمرها وعلمائها الأفاضل. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يأمرنا الله عز وجل بالاعتصام بحبله المتين وكتابه الكريم وسنة رسوله القويمة. لذلك فإن العلماء قد ذكروا لحبل الله عدة تفسيرات لا يعارض بعضها بعضا، فمن قائل هي الإسلام هو الإسلام، ومن قائل هو القرآن، ومن قائل هما القرآن والسنة، ومن قائل هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أقوال السلف التي تتفق في مضمونها ومعناها وإن اختلفت ألفاظها ومبناها. يأمرنا الله بالتمسك بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ، عليهما بالنواجذ، والسير على ذلك إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. والاعتصام هو التمسك والالتجاء والثبات على الحق الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبمقابل الاعتصام بحبل الله وهو لزوم الجماعة ينهى بالمقابل عن التفرق، التفرق الذي هو في غاية الخطورة وهو من أعظم المعوقات التي سنعرض لها في آخر المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم يذكرنا بنعمة الإسلام قائلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وفرقة وحرقة وتفرق واختلاف، يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف والكبير يحتقر الصغير. ولذلك كما سمعتم أبيات ابن المبارك قال: لولا الخلافة لم تهدأ لنا سبل، لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا وصار أضعفنا نهبا لأقوانا. فبعث الله نبيه ومصطفاه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وألف بين القلوب، وجاء بإزالة المكروب الذي بعثه به ربه سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فتحولت تلك العداوات إلى أخوة عظيمة، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله هو الذي جمعنا بعد الفرقة ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الناس على تحقيق التوحيد ونبذ ما يضاده من الشرك وعبادة الأصنام والأوثان. فيذكرنا الله بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سئل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قيل له: كيف أصبحتم؟ قال: أصبحنا بفضل الله إخوانا، بنعمة الله إخوانا. ثم يذكرنا تبارك وتعالى أن الناس كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على هذا المعنى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويسخط لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وحده، ومناصحة ولاة الأمر، وفي رواية إطاعة ولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والمقصود أن هذه الخصال الثلاث تصلح بها الأمة، فمن تمسك بها طهر قلبه وسلم من الدغل والشر، فهي تستصلح بها القلوب وتطهر بها القلوب والشر. فلزوم الجماعة يطهر القلب من الغل والغش والخيانة، وهذا من أعظم الكلام وأحسنه وأوجزه، حيث جعل دعوة المسلمين بالسور والسياج الذي يحفظ كيانهم والمانع من دخول عدو عليهم. ولذلك فإن لزوم جماعة المسلمين، جماعة المسلمين وإمامهم، تحيط من ورائهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان أقرب إلى الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوت الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين التي يقوم عليها إمام يسوسهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، أخرجه الإمام أحمد. ومن الأحاديث الأخرى حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أدركني ذلك؟ وهذا هو الشاهد. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعند هذه الإجابة النبوية المباركة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى يفسد الاجتماع والسمع والطاعة للأئمة في غير معصية الله، حتى وإن جاروا ويرد على أهل الخروج والعدوان من المفرطين والمفرطين من المفرطين والمفرطين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. ولما كان الاجتماع والائتلاف أصلا من أصول السنة كانت تسميتهم بالجماعة، وأمر أن يعضوا عليها بالنواجذ. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذه رواية، والرواية الأخرى: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول الطحاوي رحمه الله في هذا المعنى: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وكان السلف يتوصون بهذه المعاني ويمثلون ذلك عمليا ويطبقونه كما أمر بهم الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالواجب علينا أن نلزم الجماعة، ومن لزوم الجماعة السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا من أعظم المقومات للزوم الجماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أن هناك أمراء يأخذون حقهم ويمنعوننا حقنا، قال: أعطوا أدوا لهم حقهم واسألوا الله الذي أعطهم الذي لكم واسألوا الله الذي لكم. أعطوهم الذي لهم وأعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. والحديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك مسألة البيعة، وهي بيعة الإمام القائم، سواء كانت بيعته عن طريق أهل الحل والعقد كما حصلت بيعة أبي بكر رضي الله عنه، بيعة المسلمين من أهل الحل والعقد وتبعهم المسلمون جميعا لأبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، أو كانت بعهد سابق من خليفة سابق كما عهد أبو بكر رضي الله عنه للفاروق عمر رضي الله عنه فبايعه الناس تبعا لذلك، أو كان ذلكم الإمام قد تغلب على البلاد وساسهم بدين الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة يعني أنواع أو أسباب أو شروط البيعة، ويمكن أن تلخص هذه الشروط فيما يلي: أولا أن يكون ذلكم الإمام قد جاء بأحد هذه الطرق المشروعة، وثانيا أن يبايع وحده وأن لا يبايع من نازعه أو خالفه، وثالثا أن يبدأ البيعة أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء والكبراء، وأما من عداهم فتكفي منه البيعة القلبية، فإن حصل أنهم بايعوا مباشرة بطريق المصافحة بالنسبة للرجال، وإلا فتكفي البيعة القلبية التي تلزم كل من سكن في هذه البلاد التي دانت له بالسمع والطاعة. والبيعة التي أمر بها الله في قوله التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها الله تبارك وتعالى في سورة الفتح في قضية الحديبية بقوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدينا ورجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ذلك. وكانت البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت بمبايعة الصحابة الذين آمنوا به في مكة، ثم مبايعة الأنصار في بيعتي العقبة الأولى والثانية، ثم تمت البيعة في قضية بيعة شجرة الرضوان ونحو ذلك من أدلة البيعة الثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى جميع المسلمين السمع والطاعة، وفي رقابهم بيعة من لم يؤمن بها مات ميتة جاهلية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فميتته ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأحبتي في الله، إذا عرفنا هذه الأمور وعرفنا الأدلة على وجوب البيعة والسمع والطاعة وعلى وجوب لزوم جماعة المسلمين، فإن ثمة أمورا يجب التنبيه عليها تتعلق بالمعوقات أو الشبه التي تعترض سبيل الشباب والناس حتى لا تتحقق هذه البيعة، وهي شبه كثيرة وأمور كثيرة نحتاج إلى لو أردنا أن نعدها إلى ساعات، لكن سنذكر بعضا منها ونبين خطورته. من تلك الشبه يا عبد الله: الانتماء إلى الجماعات المتعددة التي ظهرت قديما وحديثا ولا سيما في هذا العصر. والمعلوم وقد تقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وغير ذلك من وقوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا فميتته ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا هذا فإن القول بجواز تعدد الجماعات كما يراه بعض المتعالمين قول في غاية من الفساد، قول في غاية من الفساد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنق من ينازع الإمام، والذي يتولى ذلك هو الإمام وليس سائر الناس، وليس سائر الناس. فقال إذا جاءكم من يفارق الجماعة وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، فاضربوا عنقه كائنا من كان. فالإسلام دين واحد وجماعة واحدة وفرقة واحدة وطائفة واحدة يجب لزومها والعض عليها بالنواجذ، فإن ذلك طريق السلامة وطريق اجتماع الأمة. والإسلام قد شرع لنا الجماعة في كثير من الأمور، فشرع لنا الجماعة في الصلاة في كل يوم 5 مرات، وشرع لنا الجماعة في الزكاة تؤخذ من أغنيائنا وترد على فقرائنا، وشرع لنا الجماعة في الصوم نصوم شهرا واحد في وقت واحد قاصدين عبادة رب واحد، وشرع لنا الجماعة في كل جمعة نلتقي في كل أسبوع، وشرع لنا الجماعة في كل سنة في الحج. وهذا كله دليل على أهمية الجماعة في حياة المسلمين، وأن لها أثرا مباشرا في جمع كلمتهم واتحاد صفوفهم ووحدة كلمتهم وتفقد بعضهم أحوال بعض. أما تعدد الجماعات الذي تدعو إليه بعض الفرق ويرونه فإنه من أفسد القواعد التي شرعوها في هذا العصر وقننوها. فيقول تقول قاعدتهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة فاسدة، ولذلك لا يهمهم أن ينضم إلى صفوفهم سائر المنحرفين عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولو كان الخلاف بيننا وبينهم خلافا في التوحيد وفي أصول الدين كله وفروعه. فتعدد الجماعات أمر في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وسطا وخط عن يمينه خطوطا، فقال هذا سبيل الله وتلك هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فعلينا أن نحذر من سلوك هذه السبل، ونحن لا ننظر إلى مجرد التسميات التي يتسمى بها البعض فربما غلفت ببعض التسميات البراقة الإسلامية وهي أبعد ما تكون عن هدي الإسلام، وهي أبعد ما تكون عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فعلينا أن نحذر وأن نعتقد أن الإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد وطائفة واحدة هي من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو طريق ومنهج السلف الصالح. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة موافق الحق ولو كنت وحدك. ويقول رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه، وكل هذا لابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. ويقول أيضا: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فتمسكوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وأقوال السلف في هذا المعنى كثيرة، وعلى رأس ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فهذا أمر يجب التنبه له حتى لا تتفرق الكلمة وراء تلك المظاهر البراقة التي تسلكها كثير من الجماعات، سواء كان منهم أهل التفريط من أصحاب العلمنة واللبرلة من أولئك الذين يدعون إلى الإلحاد والتفسخ والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى والتنازل عن الدين، أو القائلين بوحدة الأديان. فرق بين الحوار بين الأديان فيما يسوغ فيه الحوار وبين القول بوحدة الأديان. وقد سمعت قبل يومين في إحدى المحطات من يدعو إلى وحدة الأديان ويقول إنها كلها على خير وكلها على حق والعياذ بالله. والدين عند الله هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلينا أن نحذر من القائلين من اتباع من هؤلاء المفرطين أو المفرطون من الخوارج الذين والغلاة الذين يدعون إلى الدين والدين منهم براء، وهم بعيدون كل البعد عن دين الله الحق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن شر خير قتيل من قتلوه، وإن لمن قتلهم أجرا عند الله تبارك وتعالى. وقد ظهرت نواتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث اعترض مؤسس مذهبهم على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. فلما هم عمر رضي الله عنه وخالد بقتله قال: دعه، فإنه يخرج من ضئه قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية أنهم قال: لا يعودون إليه، يعني إلى الدين، حتى يعود السهم إلى فوقه. جاء وقف عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه على لقي ابن جهمان فقال: ما فعل أبوك يا ابن جهمان؟ قال: قد قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة. قال: كلهم أم الخوارج جميعا؟ قال: بل الخوارج جميعا، كلاب النار. قال: الله يا صاحب رسول الله، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما والله لو أنني سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا إلى أن قال سبع لما تحدثت به، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. المعوق الثاني الجهل، فإن الجاهل يجري خلف كل ناعق، وتنطلي عليه أية فكرة أو نحلة يقع فيها. كم باقي؟ تبقى 23 دقيقة. طيب، فهنا يعني أقول إن الانتماء إلى هذه الجماعات أيا كانت وأيا كان مسماها فإن ذلك في غاية الخطورة. والجهل الجاهل عدو نفسه، ربما يقع في الشرك يظنه توحيدا، وفي البدعة يظنها سنة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقال: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. كذلك من المعوقات التي توقع الناس في عدم لزوم الجماعة وفي عدم السمع والطاعة وفي الخروج عن البيعة، من ذلك أيضا التقليد الأعمى لبعض أصحاب النحل والملل الضالة وأصحاب الطرق المنحرفة مثل بعض الطرق الصوفية الذين يبايعون على طرق معينة. ولعل يكون صريحا فأضرب لكم مثلا بجماعة التبليغ، حيث يبايعون في نهاية المطاف على 4 طرق صوفية، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية. وأنا أحدثكم عن تجربة معهم وعمري لا يكاد تتجاوز 16 سنة، انخدعنا بهم فترة من الزمن فوقفنا على أمور شركية وبدعية، ولقينا كثيرا من وقفنا على كثير من بدعهم في أكثر من 38 دولة قد زرتها ووقفت عليها. فإذا علينا أن نحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات والتقليد الأعمى لبعض هذه الطقوس، لأصحاب بعض هذه الطقوس التي ينتمي إليها البعض ويغتر بها لما قد تتشدق به من أمور أو من كلمات يظنها يحسبها الظمآن ماء فهي كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. من ذلك أيها الإخوة من تلك المعوقات إهمال الوالدين أو بعض المعلمين للأولاد حتى يصبحوا فريسة لهذه الجماعات المختلفة المتناحرة، بل إنهم يحولون بينهم وبين العلماء ويزهدونهم فيهم حتى يرتموا في أحضانهم ويلتحقوا بهذه الجماعات الخطيرة وينتموا إلى أفكارهم الشريرة. فالمعروف أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالوالد فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، والزوج راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. فعلينا أن نقوم بحق هذه الأمانة التي التي حملنا الله تبارك وتعالى إياها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن المعلوم أنه لا إيمان لمن لا أمانة له. فهذه الناشئة أمانة عندك أيها المعلم، أمانة عندك أيها الأب، أمانة عندك أيها المربي، أمانة عندك أيها المعلم، أمانة عندك أيتها الأم، أمانة عندكم يا أساتذة الجامعات في أن تعلموهم منهج السلف الصالح البعيد كل البعد عن الإفراط والتفريط. ووالله لقد وجدنا بسبب هذا الإهمال بحكم مشاركتي في المناصحة وجدت ما يندى له الجبين بسبب ذلكم الإهمال وبسبب الانتماء إلى بعض الجماعات، حتى وصل بهم الأمر إلى أن ارتكسوا في أحضان التكفير والمكفرين والعياذ بالله. أقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من المعوقات أيضا ما ينشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وإهمالنا لأبنائنا وتركهم يسمعون ويرون ما يندى له الجبين من أمور تتعلق بالإفراط والتفريط. فهذه أكثر ما ينشر في هذه المواقع لا يخلو من إفراط أو تفريط، إما تفريط بتعليمهم الخنا واطلاعهم على الإباحيات وانهماكهم فيها وانخداعهم بها بدعوى الحرية والعياذ بالله، حتى لقد انتشر الإلحاد في بعض الأماكن وفي بعض أوساط الشباب، وقد لقيت بعضا منهم تمرد على أبيه وعلى إخوانه وعلى أساتذته بدعوى الحرية. قال أحد أدعياء الدعوة: إن الإنسان بعد أن بدأ ما يسمى بالصقيع العربي أو الربيع العربي وهو الربيع الغربي في الواقع، قال هذا الداعية الدعي، قال إنه باسم الحرية يجوز للإنسان أن يعترض على كل شيء، وليته وقف عند هذا التعميم، لكنه تفوه بما قد يكون ردة والعياذ بالله، فقال: يجوز أن يعترض على الله، اعترض على الله، اعترض على القرآن، اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام يقشعر منه تقشعر منه قلوب من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا ما زال يتبجح ويدعي أنه داعية. فإذن الأمور في غاية الخطورة إذا ترك الحبل على الغارب وترك لأولادنا يسمعون ويسرحون ويمرحون مع فلان وعلان. يقول الله سبحانه وتعالى محذرا من هؤلاء الأخلاء، يقول جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله والمرء مع من أحب. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالمرء على دين خليله فلينظر كل منا من يخالل يا عبد الله. من المعوقات أيضا انتشار بعض الكتب الضالة المضلة واطلاع كثير من الشباب عليها، الأمر الذي يجعله ينحرف فكريا وقد يؤدي به الانحراف إلى أمور لا تحمد عقباها. من المعوقات أيضا ومن الشبه أنهم يقولون الذي يبايع هو الخليفة العام، والخليفة العام غير موجود الآن، لا يوجد خليفة عام حتى يبايع. وفات هؤلاء المساكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطاعة ولي الأمر وإن كان جائرا وإن كان فاسقا. ولذلك يقول السلف: فتنة إمام غشوم أو حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. ويقول السلف أيضا: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة مع إمام مع إمام بدون إمام والعياذ بالله. فالأمر جد خطير إذا لم نأخذ بزمام المبادرة ونبين للناس منهج السلف في وجوب طاعة ولي الأمر حتى وإن جار. طيب، قد يقول قائل: هذه طاعته إذا أمر بطاعة، إذا لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فما بالكم لو أمر بمعصية؟ لو قدر، الحمد لله هذا لن يكون إن شاء الله في بلادنا، لو أمر بمعصية فماذا يفعل؟ يطيع في المعروف ولا يفعل تلك المعصية، ولكن ذلك لا يلغي طاعته فيما أمر به من الأمور المباحة المشروعة. هذه بعض المعوقات التي ينبغي أن نحذر منها وأن نحذر من عواقبها الوخيمة. لعلي أنتقل الآن إلى بعض التوصيات التي تعالج الانحراف في هذا الباب، أعني مسألة باب البيعة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. من تلك التوجيهات التي أمر الله تبارك وتعالى بها رد كل شيء يختلف عليه إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. ثانيا، الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإن أعداء الإسلام وأعداء السنة ما فتئوا يزهدون الشباب في علماء الأمة ويشوهون سمعتهم ويلقون بعض الأراجيف والأكاذيب حولهم. فعلينا أن نحرص على توجيه شبابنا إلى علمائنا الذين يخذون بالحق وبه يعدلون. قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليرجعوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الوصايا أيضا توجيه الشباب إلى تحقيق التوحيد وإلى دراسة العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. فإن تحقيق التوحيد يعصم الله به بإذنه تبارك وتعالى من هذا الشطح ومن تلكم الأمور الخطيرة. من الوصايا أيضا عدم السماح للكلام في الغمز واللمز لولاة الأمر والعلماء الذي يتبناه بعض الموتورين حتى في مجالسهم الخاصة والعامة، فإن هذه أعظم من الغيبة المعروفة. فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. ويقول سفيان رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون في أمرهم دون العامة فاعلم أنهم افتتحوا باب ضلالة. وإذا رأيت الناس يدعو يعني يغمزون ويلمزون في ولاة الأمر فاعلم أنهم مبتدعوا، إنهم افتتحوا باب ضلالة. انظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد آذاه الخلفاء الثلاثة الذين تبنوا عقيدة المعتزلة، لم يكونوا على عقيدة صحيحة، خدعوا بعقيدة المعتزلة وعذبوه وضربوه وآذوه وعزلوه حتى عن الجماعة وعن المسجد ومنعوه من التعليم. ومع هذا يروي ابنه حنبل أنه لما جاءه بعض الفقهاء وقالوا له: أيها الإمام، لقد رأيت ما فعل هذا الرجل، يعنون الواثق، فلو أننا خرجنا عليه وطالبنا بخلعه. قال: ويحكم، إنها الدماء. وحذرهم من ذلك كل الحذر، بل قال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لجعلتها لولي الأمر. وقد سبقه إلى ذلك التابعي الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. فعلينا أن نقف صفا واحدا ضد تلك المجالس التي تغمز وتلمز في ولاة أمورنا وفي علمائنا الأفاضل، ولنعلم أنهم ما فعلوا ذلك إلا لمرض في نفوسهم وفساد في قلوبهم وانحراف في عقيدتهم في مسألة الولاء والبراء. فلذلك كذلك من أهم ما يوصى به إخوتي وأحبتي في الله توجيه الأئمة وخطباء المساجد وخطباء المساجد إلى تعليم الناس منهج السلف الصالح في هذه القضية، كما هو الحال وكما اعتدنا من وزارتنا المحبوبة وزارة الإسلامية وعلى رأسها وزير المحبوب معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى، فتأتينا توجيهات للخطب في كل جمعة تحث على لزوم منهج أهل السنة والجماعة في كافة نواحي الحياة، بما في ذلك لزومهم لزوم جماعة المسلمين، والتحذير مما يضادها والتحذير مما يخالفها من المناهج المنحرفة والفرق الضالة التي تنتشر هنا وهناك. أخيرا لعلي أختم بهذا المعوق، عدم الفهم لمنهج السلف الصالح، وذلك أن البعض من الناس يأخذ علومه عمن لم يفقه هذا المنهج فيضل من حيث لا يدري أنه ضال. وقد قال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فلنوجه الشباب إلى الطريق الصحيح الذي يفهمون فيه الدين الصحيح البعيد عن الجفاء والغلو والإفراط والتفريط والغلو والتقصير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي ولاة أمورنا خيرا على القيام بالعناية بهذه الأمور وترسيخها في نفوس أبنائنا، وأن يجزي علماءنا الأفاضل وعلى رأسهم شيخنا الحاضر حفظه الله سماحة المفتي مفتي عام المملكة العربية السعودية، وكثيرا ما أفدنا من علومه النافعة وتوجيهاته السامية مما يجل عنه الحصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وحمى الله شبابنا وأبناءنا ومجتمعنا من كل دخيل يريد أن يشتت شملنا أو ينال من وحدتنا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي على هذه المحاضرة القيمة وهذه التوجيهات النيرة. نستمع إلى بعض الأسئلة التي ستوجه، وبعدها نستمع إلى تعليق مبارك لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله. السؤال الأول، هذا سائل يسأل ويقول: صاحب الفضيلة، بفضل من الله ونعمة نحن هنا في المملكة العربية السعودية ننعم بنعمة اجتماع الكلمة تحت ولاية شرعية، فما توجيهكم لشبابنا نحو دعوات من أحزاب وجماعات تدعو إلى الاحتقان على ولاة الأمر وزعزعة اجتماع المسلمين؟ في الحقيقة كان عندي عنصر بس ضايقني الوقت، بعنوان ثمار الاجتماع والسمع والطاعة والبيعة وفضل البيعة ثمراتها. من هذه الثمرات أولا تحقيق التوحيد، فبلادنا ولله الحمد والمنة تنعم بهذا الفضل العظيم ولن أطيل فيه. ثانيا الأمن والأمان، الأمن والأمان. ثالثا الرخاء وطيب العيش ورغد العيش. ورابعا خدمة الحرمين الشريفين. وخامسا يعني التلاحم العظيم بين الراعي والرعية وبين الشباب وبين العلماء في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية. أما ما يخص السؤال فلا شك أن ثمة دعوات هدامة أشرت إلى طريق العلاج حتى نسلم من هذه الدعوات والحملات المسعورة على بلادنا وعلى ولاة أمرنا وعلى علمائنا الأفاضل من قبل أناس مرضى مرضى القلوب والعياذ بالله. يتمثل ذلك لعلي يلخص بعض ما قلته. أولا شكر الله على هذه النعمة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا التلاحم بين الراعي والرعية في في في تحقيق هذا الأمر. طيب نسمع الأذان ثم نكمل الإجابة إن شاء الله. كما قلت يعني من الواجب علينا نحو تلك الدعوات الهدامة وتلك الحملات المسعورة على بلادنا وعلمائنا وولاة أمرنا يجب أن نتصدى لها بكل حزم ببيان الحق بدليله للشباب وبالوقوف صفا واحدا سواء في مدارسنا أو في جامعاتنا أو في بيوتنا أو في أي مجتمع نكون فيه وفي أي مكان نحل فيه. نجتهد في غرس هذه القيم وبيان منهج السلف في هذه الأمور حتى نسلم بإذن الله ونرد على هذه الفرق الضالة والدعوات الهدامة التي ربما تسترت بأسماء براقة ينخدع بها بعض شبابنا وللأسف. نعم. صاحب الفضيلة هذا سائل يقول ما حكم ما يوجد عند بعض الجماعات الحزبية من البيعة لأمير هذه الجماعة علما أنهم يسمونها أحيانا بيعة دعوية؟ هذه بيعات باطلة وخاسرة. لا نعرف بيعة إلا بيعة الإمام وولي الأمر الذي يحكم المسلمين بشرع الله عز وجل فيبايع ويسمع له ويطاع وإن ظلم وإن جار. وأما بيعات هؤلاء هذه الجماعات وأنا قد وقفت على بعضها مباشرة وكما ضربت لكم مثالا بالبيعة الرباعية عند جماعة التبليغ والبيعة السرية الخالصة الخطيرة وتحرس بمسدس وسيف عند الجماعة التي تسمى بجماعة الإخوان المسلمين التي اعترف مؤسسها بأن جماعتنا وبيعتنا تقوم على الرؤوس والجماجم تقوم على قطع الرؤوس والجماجم. ومن ثم يستبيحون الاغتيالات ويستبيحون إذا الناس بكثير من ألوان الأذى. فهذه البيعات السرية التي يسمونها بيعات دعوية بيعات باطلة وهم يكذبون والله. هم يعتقدون أن هذا المبايع هو خليفة المسلمين وقد التقينا ببعضهم وكان يقول ما رأيكم أن نبايع فلانا وفلان ونحن صغار التصطلينا بنارهم لكن الله حفظنا بتوجيهات بفضله أولا وآخرا ثم بتوجيهات علمائنا وفقهم الله وجزاهم الله خيرا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يسأل ويقول هل قول بعضهم ليس في عنقي بيع لأحد هل يعد من قول الخوارج؟ قطعا هؤلاء من الخوارج القاعدة. هم يقولون إن البيعة تلزم من صافح بيده فقط. ومعلوم أن الخلفاء منذ بيعة أبي بكر رضي الله عنه وإلى يومنا هذا لم يقل أحد من السلف أن الجميع بايع بالمصافحة المباشرة وإنما بايع بالمصافحة المباشرة والكلام أهل الحل والعقد كبار الناس من الوجهاء والعلماء والأمراء. وأما سائر أهل البلد فإنهم يبايعون بقلوبهم يبايعون بقلوبهم أو بالكتابة أو بإرسال برقيات أو نحو ذلك. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع أولاده ويرسل بيعته إلى عبد الملك ابن مروان رحمه الله تعالى. فهذه دعوة خطيرة، ولا يقال لهذا الذي يدعي هذا الكلام، نقول له إن في رقبتك بيعة لولي الأمر شئت أم أبيت، وكونك لم تبايع مباشرة أو لم تنوي البيعة هذه خيانة منك، خيانة منك ونقض للسمع والطاعة. وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإياك يا عبد الله أن تكون قد رزحت تحت هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.